لله والحمد لله والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرتقى الخلود، الكل يبحث عن الارتقاء، ولماذا يريدون الارتقاء؟ ليزدادوا سعادة وليأنسوا وليحصلوا على الراحة. ولكن ما الارتقاء؟ الارتقاء هو الصعود، هو الارتفاع، هو أن نعتلي شيء، الحصول والوصول إلى المراتب العليا، هذا هو الارتقاء. ويقال ما زال فلان يرتقي به الأمر حتى بلغ غايته، ويقال قال فلان كنت رقاء على الجبال أي صعادا عليها، ويقال ترقى في العلم أي ترقى فيه درجة درجة، صعد فيه درجة درجة. ولكن أليس لهذا الارتقاء نقطة نهاية؟ إن كان يصعد إلى أين؟ فمن هو الصعاد؟ ولا بد أنه يريد أن يبلغ نقطة معينة وهدف معين محدد. ولذا قدر هدف الصعود قد يكون في مختلف الجوانب. هناك أناس تسعى للصعود في المستوى المالي، تريد أن تصعد في المستوى التعليمي الأكاديمي، هناك ناس تسعى للصعود في المستوى الاجتماعي، الصعود في مستوى البذل والعطاء والإنفاق يتسابقون الناس. ولكن هل هناك أسمى من بذل الجهد والسعي وتكبد معاناة الصعود وتحمل الصعاب لبلوغ أسمى هدف، وهو بلوغ مرضاة الله سبحانه وتعالى ونيل الجنة؟ إنها نقطة الخلود، نرتقي لنصل إلى هذه النقطة، نقطة الخلود. ولكن لنصل إلى مرتقى الخلود حق علينا أن نبحث عما يجب أن نسعى، عما يجب أن نسعى للارتقاء به. لماذا نريد أن نرتقي؟ أولا نريد أن نرتقي بالإيمان، نريد أن نرتقي بالعمل الصالح. كيف نرتقي بالإيمان؟ الإيمان كلنا نطمح أن نرتقي فيه. دعونا نقدم وسائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الارتقاء من خلالها بالإيمان. أولا دوام الذكر، فدوام الذكر يعين على دوام الصلة بالله سبحانه وتعالى وعلى صرف الشيطان ووساوس الشيطان، والذكر يعين على حياة القلب ونباهة القلب من المنكر، يعرف هذا الحق ويعرف هذا الباطل. الأمر الثاني الذي يعين على الارتقاء أن نستحضر معاني الآخرة باستمرار، لا ننسى ولا نستطيع أن نتذكر معاني الآخرة باستمرار إلا من خلال قراءة القرآن الكريم. فنتذكر متعة الحياة الدنيا أنها لا تساوي شيء عند الآخرة، وأنها لا تستحق أن تجرنا إلى المعاصي. والأمر الثالث لتحقيق الارتقاء أن نتذكر أهل الصلاح في الآخرة، يقول عنهم الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونتذكر أهل الضلالة، يقول عنهم الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هؤلاء أهل الشقاء، يقول عنهم الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ولننظر إلى أهل السعادة، سعادة الآخرة، ونتذكر ماذا قال عنهم الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، فيقفز القلب من السعادة ومن الشوق إلى هذه المرتبة في الجنة. والأمر الرابع الذي يعين على الارتقاء أن نتذكر الموت، يقول الله عز وجل كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال أبو الدرداء أضحكني مؤمن الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أأرضى ربه أم أسخطه. من الأمور أيضا التي تساعد على الارتقاء الشعور بالغربة في الدنيا، وأن الدنيا هذه ليست سوى معبر وقنطرة للآخرة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. وقد ذكر عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه كثير من الناس، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى. بهذا المفهوم للدنيا نستطيع أن نحقق الكثير، إذا فهمنا الدنيا أنها فعلا لا تسوى شيء سنحقق الكثير. أولا يهون علينا ما نلقاه في هذه الحياة الدنيا من الشدائد لأننا ننتظر الآخرة، فما عند الله خير وأبقى. الأمر الثاني ينكسر القلب وينقبض عن الفرح المذموم، يفرح ولكن ليس الفرح الذي ينسيه أن يشكر ويحمد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التجافي عن دار الغرور والاستعداد دائما للرحيل. والأمر الخامس الحرص على الطاعات وأن يتقن الفرائض وأن نحافظ على النوافل. ثم الأمر السادس أن ندعو لدين الله سبحانه وتعالى دون يأس ولا ملل، ففي الدعوة قراءة وفهم ومعرفة ترتقي بالإيمان. أما الأمر السابع فالحرص على الصحبة الصالحة الطاهرة التي نتواصى معها على الحق ونتواصى على الصبر حتى نبلغ مرتقى الخلود. ولكن هل هناك خلود؟ نعم، إنه الخلود في الآخرة. الخلود الذي نطمع إليه هو الخلود في جنات النعيم، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من يستحق هذه المرتبة وهذه المنزلة؟ يستحقها أهل الصلاح. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على قول لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يا ربي يا رب ربي يا ربي يا رب. كلنا يطمح للارتقاء وعرفنا أسباب تعيننا على الارتقاء، لكن هل هناك أمور تعيق هذا الارتقاء؟ نعم، مما يعين الارتقاء قسوة القلب، وذلك بسبب الانشغال بالدنيا وكثرة اللهو وكثرة اللعب. مما يعيق الارتقاء هجر المصحف وعدم التدبر في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مما يعيق الارتقاء أيضا اليأس وضعف الصبر مع النفس. أصبر عليها حتى تتجنب المعاصي، أصبر عليها إن كانت مقصرة. ومما يعيق أيضا الارتقاء العزلة والتكاسل عن أعمال الخير، الانخراط مع الناس. يسمعنا الكلام الطيب ونعرف الدين سنستطيع أن نبادر بالعمل الصالح، ولكن إن كانت العزلة فكان التكاسل عن أعمال الخير. من أسباب تعيق الارتقاء التعلق بالصحبة السوء والعياذ بالله، والمرء على دين خليله. وأيضا مما يعيق الارتقاء ضعف العلم والمعرفة وعدم وضوح الغاية والهدف. الهدف والغاية هو الهدف خلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض لبلوغ مرضاته عز وجل. من أسباب الإعاقة أيضا عدم تعهد هذا الإيمان بالرقي. يقول أبو الدرداء من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد أن ينقص هذا الإيمان. وقال عمير بن خبيب الإيمان يزداد وينقص إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصان الإيمان. الصعود والارتقاء خير ما كان فيه إصلاح للنفس وتهذيب لها. الصعود يجب أن يتحقق فيه أمور هامة. أولا موافقة شرع الله عز وجل، وأن تكون وراءه نية خالصة لله سبحانه وتعالى، حرة من كل القيود، من قيود الأهواء والأطماع والمصالح، لا يستعبدها الدرهم ولا الدينار. وإن من الارتقاء أيضا ما يكون في تباعد درجات الجنة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، أي أهل الدرجات العليا في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري في السماء. هذا ثمرة عمل الإنسان في الدنيا، وإخلاصه في هذا العمل. ومما يؤدي إلى الارتقاء أيضا حفظ كتاب الله عز وجل، حيث يقال يوم القيامة لحافظ القرآن: اتل وارتق فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وتظهر درجات الجنة والارتقاء فيها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي كفيل ببيت في ربض الجنة، أي أدنى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وفي وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وفي أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم اجعلنا ممن يستحقون أعلى درجات الجنة حيث رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستحق ذلك بحسن الخلق. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وألقاكم في الحلقة القادمة من النداء يا رب. Thank you.